عندنا في كل المساجد المنبر يقطع الصف الأول، هل تجوز الصلاة في الصف الذي يقطعه المنبر؟ وهل يعد الصف الأول؟ وأيضا هل الصلاة بين السواري تجوز أو لا؟ لا بأس بالصلاة في الصف الذي قطعه المنبر ما دام أنه الصف الأول، وكان الصحابة يتقون أو يتوقون الصلاة بين السواري، لكن إذا امتلأ المسجد وكان الناس محتاجين للصلاة في ما بين السواري، وكان ما بين الساريتين يتسع لأكثر من واحد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.